أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ذكر اسم الشيخ مشهور دعي الاسمين. نعم. لما زار بلاد الكفر قال وجدت إسلاما بلا مسلمين. نعم. هذه في مسلمين بلا إسلام. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. فما يطبقه الكفار من بعض الأخلاقيات لا نسميه إسلاما أبدا. نعم عندهم يعني أشياء تتفق عليها البشرية من وفاء بعضهم بالعقود والعهود والصدق في الحديث والنظام وما إلى ذلك، وبعضهم يعني أيضا لا يقع حتى في الموبقات كالزنا ونحو ذلك، لكن هذا لا يدل على أنهم مسلمون. فلا يوافق هذا القائل على أن كونه وجد إسلاما بلا مسلمين في أوروبا. هذه الأخلاقيات يعني موجودة عند البشر، بل عند العرب قبل الإسلام ما هو أعظم من ذلك. كانوا يتمتعون بالحلم والأناة والعفة والكرم ومنتهى الأخلاق، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها ونحو ذلك، والوفاء بالعهد والعهود والصدق في الحديث. لذلك صدقوا لما سألهم هرقل، لما سأل وفد قريش وذكروا ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن صدق ما قلتم فسيملك موضع قدمي هاتين. فهذا لا يوافق هذا القائل بأنه وجد في أوروبا إسلاما بلا مسلمين ووجد في بلاد المسلمين مسلمين بلا إسلام. هذا كلام لا يسلم، بل هو كلام فارغ. فإن وجد تقصير من المسلمين فهذا لا يدل على انتهاء الإسلام، ونحن نعتقد أن الإسلام باق ولله الحمد، وأنه بخير، وأنه عزيز على الرغم من كثرة الهنات عند المسلمين والتقصير في جنب الله، لكن الإسلام يعلو ولا يعلى. وإلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. متى درس الغد؟ لا سنستمر بالمناسبة، قد نستمر على هذا الوقت إلى آخر الشهر.